الحمد لله، أما بعد، يجب الاستنجاء من كل نجس رطب خارج من السبيلين كالبول والغائط، والاستنجاء يكون بالماء المطهر أو بالقالع الطاهر الجامد غير المحترم كالحجر أو الورق. ومن أراد الاستنجاء من الغائط بالماء يصب الماء المطهر على مخرج النجاسة ويدلك بيده اليسرى حتى تزول النجاسة عن المخرج ويطهر المحل. أما لو أراد استعمال القالع الطاهر الجامد غير المحترم كالورق فيمسح المخرج به 3 مساحات، فإن بقيت النجاسة يمسح مرة رابعة أو أكثر حتى ينقى المحل. ولا يكفي للاستنجاء بغير الماء المسح مرة واحدة حتى لو حصل الإنقاء. ويشترط للاستنجاء بغير الماء أن يكون قبل الجفاف، فلو جف الخارج وجب استعمال الماء. ويشترط للاستنجاء بغير الماء أيضا أن يكون قبل الانتقال، فلو انتشر الخارج وتوسع عن الموضع الذي استقر فيه وجب استعمال الماء. ويسن الدخول إلى الخلاء بالرجل اليسرى والخروج منه باليمنى بعكس المسجد، فالمسجد يسن دخوله بالرجل اليمنى والخروج منه بالرجل اليسرى. ويسن لداخل الخلاء أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والبسملة ستر له عن أعين الجن. ويسن أن يقول إذا خرج غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.